وحدتي وحدة الشعب يمان وحدتي وسلام سلام الهوية ضاوية وحدتي وحدة الشعب يمان وحدتي وسلام سلام الهوية ضاوية ملا الدين دعانا آمرا بالاعتصام الشعب حمادي ورعى رب الأنام وعلى الرب يلقاكي بدر في كل الخصام وحدة الشعب حمادي ورعى رب الأنام وعلى الرب يلقاكي بدر في كل الخصام اشتياق الأبي نادي غريبا حتى شيبا غريبا حتى شيبا اشتي دوما في وئام ومحبة وسلام ومحبة وسلام الشعبية مان وحدتي وسلام وسلام الهوية ضاوية وحدتي وحدة الشعبية مان وحدتي وسلام وسلام الهوية ضاوية ملا الدين دعانا آمرا بالاعتصام ملا الدين دعانا آمرا بالاعتصام ملا الدين دعانا آمرا بالاعتصام والبغي صدام ولك كل رقيق تجعل البغي حطام نحن يا أرض فداك إن والبغي صدام ولك كل رقيق تجعل البغي حطام قلت عيشي يا بلادي حرة على الدوام حرة على الدوام قلت بيدي كل أمر ويد وعدوا للسلام وعدوا مرحبا بجميع لن يرى الوعد أنه هو الكفاح قد هوى البغي هو ولا وانبث بنور الصباح أيها الجند تحية من ربع هذه الديار مرحبا بجميع من رب البرية تحفا وفاها وقع عمي ربي صار في أجل كيف وجهة